في الديوانيات وعلى المنتديات بالعربي في إشارات المرور وداخل كواليس الحكومات بالعربي أحاديث المسؤولين الكبار وأمنيات الأطفال الصغار بالعربي على صوت العرب. مرحبا بكم أيها الإخوة والأصدقاء في حلقة جديدة ولقاء جديد من هذا البرنامج بالعربي. دائما معكم نناقش قضايا الفكر والثقافة والإبداع والمستقبل. فريق عمل هذه الحلقة: عبد البديع فهمي وأحمد شريف، الإعداد والتقديم، الهندسة الإذاعية على الهواء عبد الفتاح أمين. بالعربي مساء الأربعاء، إخراج هاني فؤاد. أيها الإخوة والأصدقاء، أسعد الله مساءكم وطابت أوقاتكم وأهلا بكم. الشعر الفكاهي، الشعر الساخر، الشعر الحلمنتيشي، هذا اللون الأدبي الجميل والمحبب لدى المتلقي، هو لون أدبي وإبداعي من ألوان الشعر العربي قديمه وحديثه، يعتمد على المزج بين الفصحى والعامية بأسلوب يعتمد على المفارقة المثيرة للسخرية والفكاهة. فرسان الشعر الحلمنتيشي والشعر الفكاهي كثر منذ الحضارة العربية والإسلامية وحتى الآن، لكن ضيفنا في هذه الليلة واحد من فرسان الشعر الحلمنتيشي على مدى أكثر من 30 عاما، قدم دواوين وكتب كثيرة عن الشعر الفكاهي والكتابة الساخرة والشعر الحلمنتيشي. ضيفنا المهندس الشاعر ياسر قطامش. بنرحب بك مهندس ياسر. أهلا بك فندم. يعني نحن الليلة على موعد مع الشعر الحلمنتيشي طوال حلقة بالعربي، سنعيش معك ومع الشعر الساخر ومع الشعر الحلمنتيشي. يعني أكرر ترحيبي بك ونلتقي بعد الفاصل. مصر وإعلى مصر، هنا وهناك وكل الكون. لا تسل أين الجنيه، إنه مات فقف عيط عليه. يا فؤادي لا تسل أين الجنيه، إنه مات فقف عيط عليه. اسقني واشرب على أطلاله قهوة من أدمعي أو نسكافيه. هل رأى النحس غلابة مثلنا؟ هل رأى النحس غلابة مثلنا؟ نشتري الدشة وبعنا عقلنا، ومشينا في طريق موحل فوقعنا والبلاوي حولنا، وضحكنا ضحك طفل أهبل وعدونا فبطحنا أهلنا. يا بني كل شيء بقضاء، قد قتلناك وقلنا واء واء، ولطمنا وجلسنا القرفصاء، نلبس الشرط ونلهو في العراء، نشحت البيبسي وبيتزا للعشاء، لا تقل شئنا فإن اليورو شاء. إذن أيها الإخوة والأصدقاء، نجدد التحية لكم ونحن بصحبة الشاعر المهندس ياسر قطامش في حوار عن الشعر الفكاهي والحلمنتيشي، وفي رحلة وفي طواف مع ما قدمه من كلمات حلوة ومن كلمات حلمنتيشية وكلمات ساخرة. مهندس ياسر قطامش، الندوة دي كانت فين وبتفكرك بإيه؟ دي كانت في دار الأوبرا. ولأول مرة يمكن في دار الأوبرا يعملوا ندوة للشعر الفكاهي يعني. فدي كانت حاجة ظريفة، ويعني ابتدى الشعر الفكاهي يعني يثبت أقدامه في المحافل الثقافية الراقية. لأن يمكن من مثلا من كم سنة كده ما كان صعب أو يستحيل إن لو إن أنا صحيح أذكر سنة 96 عملت ندوة في الأوبرا، كانت أمسية رمضانية في المسرح الصغير، وكان حضرها الله يرحمه شاعر إبراهيم عيسى أستاذي وصديقي، وحضرها عبد الفتاح البارودي الناقد الفني، وبرضه قلت شعر فكاهي، كان في البدايات خالص سنة 96 يعني. هو كل من كتب الفصحى يعني يستطيع أن يقدم الشعر الساخر، يعني حضرتك بدأت بالفصحى وإبراهيم عيسى فصحى وبارودي، يعني هل أعتقد في الشاعر المجيد بالفصحى يستطيع أن يعزف بالعامية يعني مش كل المجيدين بالفصحى يعني. في شعراء مجيدين زي مثلا حافظ إبراهيم، وكان دمه خفيف وابن بلد وظريف، لكن ملوش شعر فكاهي حافظ إبراهيم. وفي شعراء يعني كثيرين جدا، طاهر أبو فاشا الله يرحمه قعدت معاه كتير قوي، وكان راجل يعني خفيف الظل ونكتة حاضرة على ذهنه باستمرار وقفشات. بس لم أجد في شعر طاهر أبو فاشا المنشور شعر فكاهي، وإن كان في جلساتي الخاصة يعني كانوا يعني قيل لي بعض ان هو كان ليه قفشات ونوادر. والأعجب من هذا ان العقاد له قفشات بالحلمنتيشي في مجالسه الخاصة. أنا قرأت أن العقاد له حلمنتيشي، وأمير الشعراء أحمد شوقي كتب أيضا كتابات فكهة وكتابات ساخرة. أمير الشعراء كتب شعر الأطفال، وكتب اللي هو عن الحيوانات والطيور والحاجات دي، وكتب برضو في بعض مواقف خاصة يعني. عندما رزق بابنه الأول نجليه علي، قال إيه؟ صار شوقي أبا علي في الزمان الترلالي. الله. أمير الشعراء بيقول الزمان الترلالي يعني حاجة برضو إيه، فرحان بابنه بقى. فدي يعني هي حاجات دعابات يعني. والعقاد كان برضو ليه دعابات بالشعر الحلمنتيشي مع صديقه طاهر الجبلاوي. بيقول له مثلا إيه، كان الجبلاوي بيتخلف عن حضور صالون العقاد يوم الجمعة، علشان كان شغال الجبلاوي كان شغال مدرس، ويوم السبت لازم يبقى في طابور الصباح في مدرسة بالفيوم الساعة 7 صباح. فتصادف ان السبت اجازة، فالعقاد بعت له بقى يقول له ايه، ان يوم السبت القريب بطالة، فاركب القطر عاجلا وتعالى، سوف تلقى اذا حضرت الينا اكلة حلوة تسيل الريالة. هو الجميل في الشعر الحلمتيشي أو الشعر الفكاهي أنه بيمزج بين الفصحى وبين العامية يعني. بالضبط كده. دي المفارقة دي بتولد الضحك، لأن أنت لما من هنا تأتي السخرية يعني. يعني أنا أذكر مقولة لأستاذنا دكتور الطاهر مكي لما عرضت عليه في البداية أشعاري الحلمتيشي، قال لي مقولة جميلة قوي، بيقول لي لقد فصحت العامية. يعني جعلت العامية فصحى. فهي الدمج ده انت ممكن اي كلمة من الكلمات اللي درجة على ألسنة العامة او مصطلح لو اتوظفت صح في قصيدة فكاهية هتعمل مفارقة تخلي المستمع يضحك يعني. يعني ربما يعني قلت في مقدمتي أن حضرتك على مدار أكثر من 30 سنة قدمت هذا الرصيد الكبير من الكتابة في الشعر الحلمتيشي والشعر الساخر، وأيضا الشعر بدأت بالشعر للفصحى يعني. بدأت شعر هل فصحى. هل الإحصائية دي صحيح يعني أكثر من 30 سنة؟ وما زلت أكتب يعني. أنا أعتز دائما بأشعاري الرومانسية وأشعاري الوطنية والعاطفية يعني أنا ما بحبش أحدد نفسي إن أنا شاعر حلمنتيشي، ولكن الظروف هي التي دفعتني لذلك، إن كل اللي يسمعني يرتبط في ذهنه الحلمنتيشي من أشعاري. وهي برضو يعني شيء لطيف وجميل إن أنا أتميز بحاجة. يعني ممكن أنا في الرومانسيات مش متميز قوي أو في الوطنيات مش متميز قوي، لكن في الحلمنتيشي تحديدا أي واحد يسمع شعري بدون ما يعرف إن أنا اللي كتبه هيقولك ده ياسر قطع مش على طول يعني. حضرتك اكتشفت نفسك في الشعر الحلمنتيشي أم أن أحدا يعني طلب منك أنك تستمر في الحلمنتيشي؟ لا والله أنا كنت يعني استأت جدا عندما كتبت قصيدة مثلا في البداية من الكلام ده من 30 سنة أو أكثر، قصيدة كان مطلعها عاطفي، بقول ايه، بخاطب حبيبتي، بقول حبيبتي بالله ولسه هكمل، فلقيت نفسي قلبتها حلمنتيشي دون ان اشعر. فقلت ايه، حبيبتي بالله يا فوزية، ما سر هذه البطة المشوية، هل زارنا ضيف من الشرقية بالبط والخيرات يا فوزية، ام هل ورثنا ثروة قومية من خالة او عمة منسية، قالت تمهل وافرش الطبلية وذق هنيئا هذه التألية. الله الله. شمرت أكمامي إلى زندية أكلتها هنية مرية. بعد كده بقى سألتها من أين المال يا فوزية، قالت قبضنا المال من جمعية. فقلت هاتي ما تبقى. إذن مفتتح القصيدة هو الذي يستكتبك يعني. يعني أنا بحب أقول إيه، شوقي بيه أمير الشعراء كتب شعر الأطفال، كتب أغاني لعبد الوهاب، وكتب مواويل، وكتب شعر فصحى، وكتب وطني، وكتب ديني. فأنا ما بحبش التصنيف يعني، الحالة بتفرض نفسها على الشاعر. فلما بتأتي القصيدة أنا ماليش أي يعني سلطان عليها، ما بلويش رقبة القصيدة عشان أعملها فكاهية، هي الحالة بتفرض نفسها. لا بس يعني أكيد حضرتك بتنظر للأشياء أو بتنظر لكل شيء برؤية نقدية، بتستكتبك بشكل نقدي أو بشكل نقدي لازع يعني. والله هو حضرتك يعني في، أنا أعتقد أن في جينات وراثية بتلعب دور مهم بالزبط. في الموضوع ده صحيح. يعني أنا كان ليا احد اقاربنا الكبار او اجدادنا كان الشيخ عبد الحميد قطامش، ده كان من ظرفاء مصر وكان صديقا لمجموعه كوكبه من الفطاحل في عصره يعني، منهم زكريا الحجاوي وانور المعداوي، وكانوا بيقعدوا على قهوه في الجيزه. انا ما يعني ما حضرتوش لكن سمعت عنه. هذه جينات الوراثيه. ابي رحمه الله عليه كان يحب النكت رغم ما يبدو عليه من وقار ومن صرامه يعني. نعم. فخالي فنان كوميدي ومظهر ابو النجا يا حلاوه جميل. فانا محاصر يعني من ناحيه الاب. انت اعتقد بحثا عن جذور العيله وصلت انه قطامش ده لقيته كمان بره في اوروبا يعني. كان من جورجيا. جورجيا منطقه بتقع بين جورجيا وتركيا. وبتهيالي برضو لو يعني لو بنفس الاسم برضو قطامش. قطامش موجود في تاريخ الجبرتي. وانا فكرت احضر روحه في جلسه تحضير ارواح عشان اشوف هو كان حلمنتيشي ولا لا. كتبت عنه حاجة؟ مرة كتبت كده يعني قصيدة اسمها ايه، شينية الشاعر الصالوك. كنت بقول يعني على ما اذكر، تعالي الي كفاكي طناشة، ففي القرب منك ازيد انتعاشة. وجدي قطامش كان اميرا ومش عارف ايه وينتفش وانتفاشه, حاجه كانت قصيده شينيه كده يعني دمها خفيف, تلعبت بحرف الشين في القافيه وعملت شغل حلو, بس للاسف الزهايمر يعني مش مساعدني ان انا اجيبها. عمر, خلينا نفكر المستمعين الكرام ببعض اعمال ياسر قطامش. شاعر ياسر قطامش له ديوان بعنوان نقوش على شفتين, وقدمت للحب استقاله, ولولايا ما كنت انثى, وصائده القلوب, والهوامش لابن قطامش, والقلب في ورطة بين ليلى وبطة, ومشغبات شعرية على الطريقة القطامشية, وامرأة في مقهى القلب, وفذلكة شعرية بالفصحى والعامية, وأنا جوزي ما فيش منه, ويوميات موكوس ابن ملحوس. أعتقد ده اللي أنا توصلت, أعتقد أنه هناك في جديد يعني. الحمد لله في 30 كتاب ليا, بس هم منهم 10 دواوين شعر و20 كتاب ما بين قصص ومقالات فكاهية ساخرة ورؤية تاريخية مرحة لبعض الشخصيات والأحداث القديمة, والدواوين الشعر 10, منهم ديوان واحد بالعامية وباقي الدواوين بالفصحى. ديوان العامية كان اسمه أشعار عامية بالشطة والتقلية, وده صدر تقريبا منذ عام تقريبا, وقبليه بحاجة بسيطة كان في آخر ديوان اللي هو كارت شحن عاطفي, اللي أنا بقول فيه يا جماعة إحنا عايزين نشحن عواطفنا زي ما بنشحن الموبايل, لأن العواطف برضو محتاجة إلى شيء من التجديد والشحن علشان نحب بعضينا, عشان معاني جميلة. فبقول شحنت القلب ثم طلبت حبي, وما للحب أرقام صحيحة, ولو أن الفؤاد كما موبايلي لكنت الآن غيرت الشريحة. الله الله, جميل. أنت بتعزف كمان على المستحدثات التكنولوجية الحديثة. أنا عايز أعمل ديوان على الموبايل ده. عموما إحنا بيسعدنا أن تنضم إلينا على الهواء الآن دكتورة حمدة حسين السيد. الدكتورة حمدة حسين السيد هي أستاذة في معهد تيودور بالهرس, ولكنها يعني معنا الليلة كابنة للشاعر الغنائي الكبير الراحل حسين السيد. دكتورة حمدة حسين السيد, بنرحب بيك بصوت العرب. فندم أهلا وسهلا أستاذ العظيم أستاذ ياسر, أهلا وسهلا. سعداء جدا بالتواصل معك دكتورة حمدة. أنا الأسعد والله. ونود أن نستعيد معك يعني هذا الحديث العذب عن الراحل الكبير حسين السيد, خصوصا أننا سنحتفي بذكراه في 27 من فبراير. بالضبط كده يا سنة. يعني أعتقد أنه حسين السيد يعني ونحن نتحدث هذه الليلة عن الشعر الفكاهي والكتابة الساخرة والشعر الحلمنتيشي, أعتقد يعني له نصيب كبير حسين السيد في جداً الكتابة الساخرة. كبير يعني. جدا جدا يعني حضرتك من أول مثلا مع ليلى مراد في غزل البنات أبجد هوس وعيني بترف, فاكر حضرتك أبجد هوس اللي لو جاء زيد أو حضر عمرو طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا. طبعا طبعا. وبعدين هو اللي عامل اللي يقدر على قلبي برضو الأوبريت الفظيع اللي كان فيه إسماعيل ياسين عملت عزيز عثمان, و ده ملوش حل الأستاذ حسين السيد ده الله يرحمه بصراحة يعني ربنا يخليك. أقر وأعترف بإني شديد الولع والإعجاب والانبهار بي يعني والله. يا خبر, ده يشرفني يا فندم. وحضرتك بقى طبعا لشادية مثلا, في مين قال لك تسكن في حارتنا, إرما لادوس, بسبوسة كمان, بسبوسة وحرف السقايين بتاع شريفة فاضل, حرف السقايين ما فيناش حوالين لا, وثلاث أدوار مسرح دكتورة حمدة ده عمل لهم شغل حلو قوي جدا الحقيقة. هو كان متبنيهم بجد والله, هو والمرحوم المخرج محمد سالم فعملوا مثلا فوازير رمضان لمدة 7-8 سنوات, غير بقى سكتش الكورة, سكتش كوتوموتو, حتى كلمة كوتوموتو دي حلمنتيشي خالص مش كده. لا, وبتاعت التاكسي دي شفت الحليوة ركبة تاكسي, شفت الحليوة ركبة تاكسي, ودي على فكرة تدخل في نطاق القصة برضو اللي هو عنده وله بيها, هو دايما يحب يكتب الأغنية فيها قصة, فشفت الحليوة ركبة تاكسي فعلا قصة برضو. نعم. ودكتورة حمدة حسين السيد, حضرتك عايشتي يعني بعض قصص كتابة هذه الأغنيات؟ يعني مش في دول الحقيقة, بس مثلا يعني أسمع أو عايشت قصة مثلا, لا مش أنا اللي يعني أغنية جميلة جدا طبعا من أعظم ما غنى عبد الوهاب ومن أعظم ما كتب حسين السيد, أنا بشوفها أغنية الكرامة والكبرياء يعني. لا, وفي أغنية دكتورة حمدة عايز أذكرك بيها اللي هي بتاع أكلك منين يا بطة, دي طبعا دي لها قصة بتهيألي مع حضرتك او يعني او مع حد من الأسرة. هي بطة بقى. لا هي في ماما زمانها جاية. هي اللي كان لها فعلا قصة، لانه كانت والدتي حقيقي بتعمل الدكتوراه بتاعتها وبتتأخر مع المشرف في الكلية وكده، فكان بابا اللي قاعد بقى اخويا الكبير ما كنتش انا. فبابا ابتدى يدندن له فعلا ماما زمانها جاية، وابتدى يحط اللي هو الايه جايبه معاها شنطه فيها وزه وبطه كده. لما عجبته الرسم كده اتصل بالاستاذ فوزي، وكانوا عملوا قبل كده ذهب الليل وطلع الفجر وكانت جميله، فاللي تحمس جدا لها. وكانت اغنيه يعني الحقيقه انا مع احفادي شايفاهم بيحبوها النهارده مش مصدق. يعني انا كنت بقول ده جيل التكنولوجيا بقى مش هيحب الحاجات دي. بس حكايه البطه ايه مع حكايتها ايه مع المرحوم حسين السيد؟ اكلك منين يا بطه؟ جايبه وزه وبطه وفي لا هو له كده. هو له حكاوي مع الاكل عموما، عشان كده اغنيه رمضان بتاعه صباح وفؤاد المهندس فيها كل الاكل اللي في الدنيا، اللي كان بيحب الذواقه جدا وما ياكلش الا الحاجه المظبوطه والحاجه الحلوه، فيمكن هي دي بقى اللي جابت الوزه والبطه. لا انا تقريبا برضو اتاثرت بيه وكتبت ديوان اسمه القلب في ورطه بين ليلى وبطه. دكتوره حمده، يعني الراحل حسين السيد لما كتب امورتي الحلوه كانت لمين؟ بص هو دايما كان يقول لي بصي صباح غنت لبنتها وانا كتبت لبنتي، فده متهيألي العدل. حضرتك حافظه بعض كلمات الاغاني المعلمه معاكي؟ انا تقريبا حافظه كل شغله يعني، وانا كمان بصدد تجميع الحمد لله، فده كمان خلاني يعني احفظ الكلام اكتر. نعم. طب هل ممكن نسمع منك كلمات اغنيه بتحبيها لحسين السيد؟ انا بحب جدا طبعا، لا مش انا اللي لسه بنتكلم عنها. ف يعني نقول الجزء الاولاني فيها لما بيقول من كام سنه لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحه قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه؟ اشمعنى انا عهدك صنت ورعيت ودك والعمر داب حواليه، لكن اللي بيحبك ملوش تمن عندك والغالي يرخص ليه؟ احنا عايزين حاجه حلمنتيشي يعني، دي فيها شجن شويه. حاجه حلمنتيشي يعني. طبعا طبعا. انا عايز اعلق بعد اذنك يا دكتوره يعني على الاغنيه دي تحديدا بتاعت لا مش انا اللاشكي. انا سمعت حديث اذاعي قديم للمرحوم الشاعر الجميل كامل الشناوي، فكان بيتكلم يعني بيشيد بهذه الاغنيه جدا وباللحن وبالكلمات. ودي شهاده برضو يعني عزيزة. يعني لا تغفل لشاعر كبير زي كامل الشناوي. طبعا استاذنا حسين السيد مش محتاج شهادات على فكره. يعني هو اكبر من هذا. بس طبعا من الاستاذ مأمون الشناوي يعني ده وسام، يعني ده وسام والله. دكتور حمد حسين السيد بتشوف حضرتك انه يعني الراحل الكبير حسين السيد عاش في طنطا وعاش في الجو الجميل الروحاني ده، فيمكن ده هو اداله يعني عاش البيئة الشعبية والبيئة المصرية صح. هو عاش في طنطا لسن 6 سنين، كان ساعتها بيسمع يعني خاله كان له زي التكيات بتاعت زمان اللي فيها ذكر وإنشاد دين، فده يمكن أثر فيه من ناحية النغم اللي في كلامه وكتابته. لكن بعد كده اللي أثر فيه في اللي حضرتك بتقول عليه هو شغله بالتجارة. هو اشتغل بالتجارة فترة، مع أن ده بعيد جدا عن مجال الشعر والأدب، لكن ده كانت شغلة والده. فهو خدها من بعد وفاته، فكان بيتعامل مع الرجل الشعبي، الرجل بتاع اللحمة وبتاع الفراخ، اللي كان بيدخل في زي مناقصات ويجيب الحاجات دي ويوردها. فطبعا وجوده مع الإنسان المصري الشعبي أفاده. نعم. عموما احنا سعداء جدا ان نتواصل معك دكتوره حمد حسين السيد، وان شاء الله يكون لنا لقاء مطول عن الراحل الكبير حسين السيد. فندم يسعدني والله ويشرفني، متشكره جدا على المداخله دي. جدا الشعر العظيم. شكرا جزيلا دكتور حسين. الف شكر لحضرتك. ابجد هوى الصوت كلامه شكل الاستاذ بقى منسجم، ابجد هوى الصوت كلامه شكل الاستاذ بقى منسجم. استاذ حمام نحن الزغالي من غير جناح بنمل ونطير. استاذ حمام نحن الزغالي من غير جناح بنمل ونطير. والمكر فينا طبع جميل، قلنا لا يعني نعم. ابجد هوى الصوت كلامه شكل الاستاذ بقى منسجم، ابجد هوى الصوت كلامه شكل الاستاذ بقى منسجم. إن جاء زي عيد او حضر عمر. طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا. ان جاء زيد او حضر عمر. طب واحنا مالنا ان شاء الله ما حضروا. والمبتدا هنجيب لك خبر من نظرة واحدة هيصبح عدم. ابتدا نجدد التحية لكم أيها الإخوة والأصدقاء، ونحن في حلقة الأربعاء بالعربي بصحبة الشاعر المهندس ياسر قطامش، ونرحب بانضمام الزميل عبدالله محمود على الهندسة الإذاعية. حضر ويانا وشافوا سمع الغنى ده معانا، أنا اللي هصبح في خبر كان بدل ما هي رعاق بصورة من شاعرنا الجميل ياسر قطامش. هو الشاعر الحلمنتيشي، ليه سمي يعني تسميه الحلمنتيشي تحديدا دي جات ازاي؟ والله يعني انا يعني بقالي 20 سنه و 30 سنه بتسال السؤال ده سؤال مكرر يعني، وقلت مرارا وتكرارا وكتبتها في مقدمه احد كتبي ان كلمه حلمنتيشي كلمه دمها خفيف، هي ملهاش معنى، لكن زي كلمة البعكوكة كده، مجلة البعكوكة برضو ما كانش ليها معنى. اللي اخترعها مين؟ اللي اخترعها حسين شفيق المصري، اللي هو يعني اول من اطلق كلمة او لقب حلمنتيشة على الشعر الفكاهي. وده شاعر قديم جدا، توفي سنة 48، وكان بيكتب في مجلة اسمها الفكاهة قصائد اسمها المشعلقات على وزن المعلقات. وكان معظم الحلمنتيشي بتاعه ده بيكتبه على قهوة في الحلمية. فسؤل الشعر انت بتكتبه ده ايه يعني، احنا ما يعني اصدقائه بيقولوا لي يعني شعر غريب، احنا ما شفناش او ما قريناش ما سمعناش عن حاجه زي اللي انت بتكتبها. فقال ده احنا قاعدين في الحلميه، في قهوه الحلميه بحلمنتيشي، يعني اصول الحلميه نسبه على غير قياس. وانا دايما برضو قلت مرارا وتكرارا الحلمنتيشي جايه من باب النحت في اللغه، ان احنا بندمج كلمتين مع بعض. فزي ما تقول مثلا بسمله او حوقله، او بسمله وحوقل، بنقول بسمله يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم. نعم او حوقل لا قال لا حول ولا قوه الا بالله. حلمنتيشي دمجت كلمتين، حلا ومنتيشي، حلا من الحلاوه ومنتيشي من نتش، والنتش اللي هو الفشر. فالفشر الحلو او اللذيذ او الجميل كده، ده برضو تفسير حلمنتيشي لكلمه حلمنتيشي. يعني عموما يعني هيا الى الحلمنتيشي ونستمع اليك حلمنتيشيا. سالت عن مثلي فقالوا ما فيشي من شاعر حمش وحلمنتيشي. الله الله. انا مولع بالمعارضات الفكاهيه الساخره، ولما يعني بنسجم مع قصيده كده وانتشي الاقي نفسي، حتى لو القصيده رومانسيه الاقي نفسي بعارضها حلمنتيشي. ادي مثالين. المثال الاول غير اغنيه اللي احنا سمعناها في الاول بتاع الاطلال. انا بحب ام كلثوم قوي، وكلثومي الهوى كما يقولون. فاغنيه مثلا هذه ليلتي، ايوه عارضتها. ليلتي بقى مش ليله لقاء المحبوبه، لا، ليلتي ليله لما بقبض المرتب. واخد المرتب من هنا وعينك ما تشوف الا النور يتفرتك من هنا. فبقول هذه ليلتي وبؤس حياتي بين ماض من الديون واتي. طار مني مرتبي في ثوان، فاملأ الكأس بالهموم وهاتي. سوف تلهو بنا المدام وتسخر وتغني اخصن عليك يا بعجر. الله الله. دي اغنيه حلمنتيشي. ده المدام ليها قصص كتير في شعرك على فكره. والله المدام مظلومه. هي بس يعني كنوع من اسقاط على الحياه العائليه او المشاغبات، علشان المستمع او المتلقي لما بتقول له المدام فممكن بتعبر عن اللي هو مش عايز يقوله. لكن طبعا في شيء كثير جدا من المبالغه ومن الخيال، لان كما يقولون يعني اجمل الشعر اكذبه. وبعدين في مثلا قصيده برضو كنت قريتها عجبتني قوي لشوقي بيه امير الشعراء، بيقول ما لو احتجب ودع الغضب ليت هاجري يشرح السبب. القصيده دي لما نشرت في العشرينيات احدثت دويا وضجة في الاوساط الادبيه. فحافظ ابراهيم في مجلس خاص كده اصدقائه عمالين يتكلموا عن القصيده، فيعني حس بغيره شديده من شوقي. فقال لهم ايه يعني ما لو احتجب ودع الغضب؟ طب ما انا اقول ايه ما لو انخبط ودع العبط ليت هاجري يبلع الزلط. حلوه. عجبني يعني كلام حافظ، فقلت ايه قلبي ينخبط عقلي يختلط من جميلة تشبه القطط، قد سألتها موعدا فقط كان ردها بطل العبط. جميل جميل. شاعرنا ياسر قطامش، حضرتك يعني دواوينك الشعرية الكثيرة جدا في الشعر الساخر والشعر الفكاهي والحلمنتيشي، هل الذاكرة تسعفك عادة أن تتذكر يعني معظم القصائد؟ لا أنا يعني 10 دواوين وكل ديوان فيه عشرات القصائد، يعني بيني وبينك بيبقى مفتاح، المفتاح عندك أنك أنت بيت عنوان القصيدة مثلا. أنا مش حافظ كل شعري، لكن اللي بيحصل أنا بعمل برشامة دايما باخدها معايا في جيبي زي الطالب كده الخيبان اللي راح الامتحان. فبكتب فيها عناوين القصائد اللي أنا حافظها. اللي أنا حفظتها دي من كثرة يعني ما رددتها في ندوات، بقيت احفظها، ودايما احفظ الحاجات الصغيره. يعني لان اولا ذاكرتي مش هتسعفني بقصيده طويله، وثانيا لان الناس بتمل، يعني ما ينفعش دلوقتي اطلع اقول قصيده 30 40 بيت ولا 20 بيت. فانا بفضل الحاجات الصغيره، وان كان انا نفسي طويل، يعني انا في دواويني الاولى كانت قصائدي يعني ما بتقلش عن 20 و30 بيت. انا بسالك السؤال ده عشان نعود لذكرى ذكريات القصيده الاولى الحلمنتيشيه الاولى في حياتك. هل تذكرها؟ اول قصيده حلمنتيشي كتبتها اللي هي كانت حبيبتي بالله يا فوزيه اللي انا قلتها، وبعديها على طول كتبت معارضه لاغنيه سلو قلبي نعود برضو لام كلثوم واحمد شوقي. فبقول ايه الكلام ده كان سنه 90 تقريبا، برضو عمر طويل يعني. بقول سلو جيبي فقد اضحى خرابه، لعل على الفلوس له عتابه. الله الله. هي الدنيا أضعت بها شبابي ولم تفتح لنا للمجد بابا، وأكلي كله فول وعدس وما ذقت الفراخ أو الكبابة، وما ينبيك عن خلق الليالي كمن باع الملابس والدلابة، ولم ينعم بمال أو بجاه ولم يلبس حذاء أو شرابة. يقول أميرنا في الشعر شوقي ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، وشوقي كان ذا قصر منيف على الكورنيش يخترق السحاب، ولم يركب أتوبيسا ويقفز إلى الأسفلت مجروحا مصابا. إلى آخره. بقى في الآخر بقول إيه وقال البؤس لي لما رآني لأنت أبي فهل أدعوك بابا؟ فقلت أجل أنا بابا وماما لمن فقد الأحبة والصحابة. جميل. طب آخر قصيدة كتبتها يعني مع التكنولوجيات الحديثة أنا والله بقى الموبايل ده هيجنني، مش هيجنني أنا بس، هيجنن الشباب كلهم. لأن مع التقنيات الحديثة دلوقتي الموبايل بقى عليه الفيسبوك وعليه تويتر وعليه نت وعليه كل حاجة، فبقينا ننام بالموبايل ناكل بالموبايل. صحيح. يعني بقت جزء أساسي من حياتنا. فأنا يعني عايز أجمع الأشعار كتبتها على الموبايل في كتاب، يعني مثلا على سبيل يمكن ده ضمها ديوان كارت شحن عاطفي. كان جزء منها. يعني انا مثلا في اخر حاجه كتبتها بقول ايه يعني واحده قابلتني في ندوه وكانت معجبه باشعاري، فبقول بموبايلها وقفت خلفي قالت بدلال في لطفي قف بجواري، قلت لماذا؟ قالت كي نتصور سيلفي. دي أحدث حاجة. عموما نحن معك مهندس ياسر قطامش ومع الشعر الساخر والشعر الحلمنتيشي والشعر الفكاهي في حلقة الأربعاء بالعربي. مناويشي وأمثال الحلمنتيشي. ويشي ويشي أنا أم الويشي، ويشي ويشي ويشي يا مناويشي، كل واحد طيب قومي قومي قومي قومي قومي طيب. قومي وهدي طربوشي وخدي الحكمة من أنابيشي ومن أمثلنا الحالة ما انتيشي. مع علي مراد وأميمة مهران، موسيقى والحان عصام صالح، تأليف وأشعار ياسر أطامش، إخراج طارق دياب. ويسي ويسي ويسي يا منى ويسي العيد والنيو لوك الجديد. أيها المستمعون والمستمعات، كل عام وأنتم بكحك وبسكويتات. بينما كان مناويشي نائما بالأمس، دخلت عليه أم ويشي وقالت بهمس: يا مناويشي يا مناويشي، قم بقى وديني 5000 جنيه. مع الشاعر الحلمنتيشي، ما زلنا معكم ومع ضيفنا في هذه الحلقة الشاعر المهندس ياسر قطامش في حوار وفي رحلة وطواف مع قصائده في الشعر الفكاهي والشعر الحلمنتيشي. مهندس ياسر قطامش، يعني لو حبينا نتحدث عن فرسان الشعر الحلمنتيشي أو الشعر الساخر والشعر الفكاهي، هل هناك من النقاد من الكتاب من رصد يعني الكتابة الحلمنتيشية وظهرت دراسات نقدية كتابات رصد لهؤلاء الكثر من فرسان الشعر الحلمنتيشي؟ للأسف ما فيش، يعني حسب ما معلوماتي ما فيش دراسات عن الحلمنتيشي، يعني لما جدا الدراسات دي، لكن في اهتمام بأن بعض الباحثين المحترمين زي الأستاذ محمد رضوان، باحث وصحفي في دار الهلال وصديق عزيز، عمل كتاب قوي، كتاب حلو قوي عن فرسان الشعر الفكاهي والحلمنتيشي. وأذكر منهم طبعا كلمت عن حسين الشفيق المصري، في واحد تاني يعني يكاد يكون مجهول تماما رغم انه كان مشهور قوي في زمانه، اسمه عبد السلام شهاب. وهذا الرجل يعني انا تتبعته، لقيت انه هو كان في جريده الاهرام، كان في قسم التصحيح، وحدثني ده في النصف الاول من القرن العشرين برضه. لا هو توفي في الستينات، ستينات فانا يعني لحقت الناس اللي كانوا معاصرين ليه في الاهرام، يعني الاستاذ عبد الوهاب مطاوع رحمه الله عليه كان صديق عزيز، وحدثني عن عبد السلام شهاب، واللي برضو كلمني عنه الأستاذ سامي فريد ربنا يديله الصحة. وأنا للأسف يعني لم أعثر على ديوانه لغاية لما الأستاذ رضوان هذا الباحث جمع الشعر بتاعه في هذا الكتيب أو المجلد الفخم عن فرسان الأشعار الشعر الحلمنتيشي. في نفس الوقت أنا بقول أن يعني جريدة الأهرام الكلاسيكية العريقة ديت ما كانتش بتهتم أبدا بموضوع الفكاهة إلا من خلال يمكن كاريكاتير بتاع صلاح جاهين، لكن ما كانش لغاية عهد قريب ما كناش بنقرأ أبدا شعر فكاهي أو حلمنتيشي. برضو أذكر بكل الخير، وبالمناسبة الشاعر عبد السلام كان أطلق عليه شعر الشاعر الغبرة. الغبرة كان اسم الشهرة بتاعه. لا هو أولا إنتاجه كان غزير جدا، ولم يهتم بجمع هذا الإنتاج للأسف. ويعني أنا ممكن برضو أذكر بيتين كده أنا حافظهم ليه، كان كتبهم عن خروف العيد، وده أوحالي إن أنا كتبت بقى عن خروف العيد خروفيات كتيرة قوي. بالزبط. كان الملهم بتاعي هو عبد السلام شهاب لما كان قال ايه، بيقول بباب الخلق، انت عارف باب الخلق ده كان زمان فيه سوق الخرفان يعني اللي بيبيعوا فيه وتجار الخراف، بيقول بباب الخلق قد طال الوقوف ولا كبش هناك ولا خروف، فيعيد الضحية هل أضحي بنفسي فيك أم ماذا تشوفه. جميل. عموما المهندس ياسر قطامش، يعني نحن في إطار حديثنا عن النقد وعن الكتابة عن الشعر الحلمنتيشي وعن الشعر الفكاهي والشعر الساخر، يسعدنا أن ينضم إلينا الآن الأستاذ الدكتور محمد فاروق الشبكي الكاتب والناقد. دكتور محمد فاروق، بنرحب بك في صوت العرب، وبرحب بك معي المهندس والشاعر ياسر قطامش. يا مرحبا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بكم. انا في البدايه سعيد ان اكون مع علمين، الاول اذاعي قدير الدكتور عبد البديع فهمي، شكرا، والثاني الصديق والشاعر المهندس ياسر قطامش. احنا سعداء بالتواصل مع حضرتك. ويمكن أنا مع المهندس ياسر قطامش كنت بقول له يعني لماذا لا توجد حركة رصد وكتابة ونقد لهذا المشوار الكبير لفرسان الشعر الحلمنتيشي، رأي حضرتك إيه؟ للأسف الشديد ليست هذه مشكلة الشعر الحلمنتيشي فقط، ولكنها مشكلة الشعر عامة الآن. كان يقال قديما الشعر ديوان العرب، سمعنا حديثا الرواية هي المسيطرة، وهي في العصر الحديث تعتبر هي ديوان العرب. وأنا أعترض بشدة على هذه المقولة، فلكل عصر فيه الشعراء وفيه القصاص وفيه كتاب الرواية. الشعر الحلمنتيشي أنا أتفق مع الأستاذ ياسر قطامش في كتابته عن حسين شفيق المصري، وأنه هو رائد هذا الفن، ولكن أختلف معه في أنه يقول أن الشعر الحلمنتيشي عمره عدة قرون من الزمان. فأرجو توضيح هذه النقطة، هذا أولا. ثانيا، أنا عندي سؤال للأستاذ ياسر. أن الديوان المطبوع باسم مشاغبات شعرية على الطريقة القطامشية، للأسف الشديد هي صورة الديوان لا تتناسب مع موضوعه. فيعني رجاء لو أعاد طباعة الديوان فليراعي أن تكون الصورة مطابقة مضمونا لقصائد الديوان. طب حضرتك يعني مختلف مع المهندس ياسر على أن مشوار الشعر الحلمنتيشي لعدة قرون، حضرتك شايف يعني التاريخ الصحيح كيف تراه؟ الشعر الحلمنتيشي يبدأ حديثا، بدأ حديثا في العصر الحديث، بداية من بداية نشأته، كانت بداية نشأته من حسين شفيق المصري. بداية نشأته منه، الذي طبعا توفي سنة 1948، وهو شاعر العامية الأبرز، هو وبيرم التونسي. يعني ربما تختلف الآراء دكتور محمد فاروق، لأنه البعض يرى أنه الشعر الحلمنتيشي أو الفكاهي أو الشعر الساحر ربما يعود لعصور قديمة، يعني قالوا أنه ربما يكون في مصر في العصر المملوكي والعثماني. ربما الاختلاف بيني وبين الأستاذ ياسر في أن الشعر الحلمنتيشي غير الفكاهي، الفكاهي والساحر، أما الحلمنتيشي ببروزه وسماته في العصر الحديث بداية من حسين شفيق المصري. أما الشعر الفكاهي فبداية من أبو دلامة، ومن قبل ذلك العربية، من قبل أبو دلامة في العصور الأموية والعباسية في الأصمعية، عندما حكى عن الرجل الذي تزوج امرأتين، تزوجت اثنتين لصرت جاهل. يعني حضرتك عايز تفصل ما بين الشعر الفكاهي والشعر الحلمنتيشي. في دكتور سابق دكتور شبكي، الأول أنا بهديك أغنية شبك حبيبي شبك قلبي، عشان أنت شبكي فبتشبكنا بالحاجات الحلوة الجميلة. في يعني في العصر المملوكي كان عصر يعني نهضة وازدهار للشعر الفكاهي، هو بس للأسف لأن إحنا يعني لما بنيجي نتكلم مع العامة بيبقى صعب ان انا اقول له شعر فكاهي وساخر وحلمنتيشي، فبنطلق ايه حلمنتيشي مجازا على اي حاجه دمها خفيف فكاهيه يعني. لكن هو فعلا ان ايه يعني الحلمنتيشي اللي هو بيمزج ما بين الفصحى والعاميه، ده بداياته كانت مع حسين شفيق المصري، وبيرم التونسي كتبه في المقامات بتاعه بيرم التونسي، لكن اللي هو كان بيمزج ما بين الفصحى والعاميه. لكن في شعر فكاهي وشعر ساخر من العصور القديمه جدا، وربما من العصر الجاهلي، اللي هم كانوا بيسخروا من حياتهم او من عادات او من تقاليد معينه متبرمين بيها. في العصر اللي بعد كده العصور التاليه، عروه بن الورد كان يتبرم بحياته، هو احد الصعاليك. يعني بمفهومهم كان ممكن نقول انه شعر فكاهي، يعني ما يقول ايه دعيني للغنى اسعى فاني رايت الناس شرهم الفقير، حاجة زي كده. يعني هو بيسخر من حالة الفقر. بمفهومهم ممكن كان ده بيضحكهم يعني. لكن الفكاهة مثلا لا نستطيع أن ننكر قامة كبيرة زي أبو دلامة مثلا أو أبو الشمقمق. في كمان في العصر المملوكي ده كان عصر احنا لابد أن نعيد تقييمه. كان في مجموعة شعراء من يعني تخصصوا في شعر الفكاهة. يعني زي ابن دانيال، وفي مصر تحديدا يعني المملكة في مصر. ابن دانيال وعامر الأنبوطي وابن سودون وشعر الجزار وغيرهم. وكان في شاعر مشهور اسمه عامر الأنبوطي، ده كان له ولع بأنه كل قصيدة من القصائد اللي يسمعها وتعجبه يحولها لقصيدة عن الطبيخ والأكل والإيه والطعام. فكان الشعراء الكبار في عصره يقولوا له النبي يا عم الشيخ عامر ما تزفرش القصيدة بتاعتنا بالقصيدة بتاعتك. جميل. فكان برضو يعني استكمالا للحديث إن من قصائد العرب الشهيرة اللي هي لامية العرب او اللامية بتاع الطغرائي. طغرائي. فعرضها الأنبوطي بقصيدة عن الطعام، هذكر بيت او بيتين منها، بيقول ايه: أناجر الضأني ترياق من العللي. هو اصل القصيدة كان بيقول ايه: أصالة الرأي صانتني عن الخطلي، وحلية الفضل زانتني لدى العطلي. فهو بيقول بيعرضها بقى فبيقول ايه: أناجر الضأني ترياق من العللي، وأصحن الأرز فيها منتهى أملي، والظهر يفجع آمالي، ويطعمني بالكشك والعدس والبيصار والبصلي. فكان بيحول كل الشعر اللي بيسمعه للطعام. يعني باختصار شديد ان حتة الفكاهة دي موجودة من قديم الأزل، وكانت موجودة كمان أكتر في شعر الهجائيات. يعني شعر الهجاء كان دايما يرسم صورة كاريكاتيرية للشخص اللي بيهجوه، زي ابن الرومي لما قال: وجهك يا عمرو فيه طوله، وفي وجوه الكلاب طوله، والكلب يحمي عن الموالي، وأنت لا تحمي أو تصوله، حاجة زي كده يعني على ما أتذكر. لكن عموما يعني هو الدكتور محمد شروق الشبكي يعني أثار موضوع مهم، وهو أنه يعني ينبغي التأصيل لهذا الفن، سواء كان الشعر الفكاهي او الشعر الساخر او الشعر الحلمنتيشي. فاعتقد انه ده يعني ممكن دي تبقى دعوة للباحثين دكتور شوبكي. لكي تكون هناك دراسات، لانه هذا اللون من الشعر ومن الكتابة يعني اعتقد انه لون مهم جدا، وبدأ يعني يلتف حول الجمهور. من منبر صوت العرب انا اطالب الباحثين الذين يستمعون الينا بان يتوجهوا الى هذا النوع من الشعر بالدراسة والتأمل والتحليل. يستطيعون أن يأتوا بجديد وأن يؤرخوا لفترة كانت مهمة في النص الحديث. أنا يعني في نهاية حديثي أود أن أتكلم عن نقطتين. النقطة الأولى: ما يتميز به الشاعر ياسر قطامش. الشاعر ياسر قطامش في أغلب قصائده يميل إلى كثرة المعارضات، وهذا فيه للجيل الناشئ تعرفة، للجيل الناشئ بالقدماء. هذه ميزة الأولى. أما الميزة الثانية فهو كثرة استخدامه للحوار والمونولوج في قصائده. هذا ما يميز الأستاذ ياسر قطامش. طب بتطلب منه يسمعنا إيه دلوقتي؟ والله أظن يمكن أن يسمعنا ولي بيت من الأشعار. اتفضل. تتزنوني ولا ايه؟ انا مش حافظها. مش حافظها. سيبني اقول لك حاجه على اللي يجي في بالي بعد ما حافظه. حاجه حلمتيشيه يعني. انا عايز بس اقول لك خبر جميل، ان في باحثه في جورجيا في جامعه تبليسي كانت عملت عني دراسه دكتوراه عن كتابي الهوامش لابن خطامش، لان يعني من خلال الكتاب احييت فن المقامه في العصر الحديث، ده غير الشعر. طب كويس، دي بدايه حلوه يعني. لا، وفي باحثه زميله الكلام ده كان بقاله تقريبا 12 سنه. فهي من خلال اتصالي بيها قالت لي ان في باحثه عايزه بقى تعمل دكتوراه عن الهلمنتيشي اللي هو الحلمنتيشي يعني. فانا بتعجب يعني ان احنا يجي باحثه من جورجيا، يعني بلد لا مش لغتها العربيه ولا يعني يجي منهم باحثين يبحثوا عننا ويعملوا رسائل. كان الاولى بالباحثين المصريين. نعم، يعني كليه دار العلوم، كليات الاداب. كنت اتمنى هذا يعني. انا اقول لحضرتك بقى دكتور، وهديك وهدي المستمعين قصيده هي مش حلمنتيشي، هي قصيده فكاهيه ساخره، عشان طالما احنا بنفصل ما بين الحلمنتيشي والفكاهه. قصيده فكاهيه ساخره اسمها معاكسة تليفونية. دي كانت قبل ما الموبايل يطلع، فكان مفيش بقى ايه اظهار الرقم والبتاع، فكنا بنقعد ما نعرفش مين اللي بيتكلم يعني. فبقول: تركتني معلقا بظنوني عندما قالت انتظر تليفوني، بعد يومين سوف ادعوك يا من كنت دوما الى اللقاء تدعوني. مر يومان في عذاب وصمت، والتليفون نائم في سكوني. فجأة رن صوته كالبيانو كالأغاني جميلة التلحين. قلت ألوه يا حياتي لماذا قد تأخرت يا ربيع غصوني؟ رد صوت هنا المطافي فقل لي هل لديكم حريقة منزحيني؟ احنا بنشكر دكتور محمد فاروق الشبكي. انا يعني في النهاية بس احب ان اختم ببيتين من الشعر ووجههما الى الاستاذ ياسر قطامش. تفضل. اقول لا تحقرن اديبا راق رونقه عن الفصاحة اما راح في شمل. السكر العسلي الحلو من قصب والنرجس البابلي الغض من بصل. الله جميل. شكرا جزيلا دكتور فاروق. شكرا. شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي شبك العين رمالي الشبك ما دريت انا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي أخاف عليه من الهوى خوفي على عينيا والدنيا واحنا سوا ترقص حواليا بيني وبينه شبك ورمش عينه شبك بيني رمش عينه شبك وان كان لجرحي دواء ابقى حبيب روحي بالعين رمالي الشبك ما دريت انا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي بالعين ما حد قبله شبك ولا حد بعده شبك وان كنت يوما سهبه نسيت روحي بالعين رمالي الشبك ما دريت انا بروحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي شبك حبيبي شبك قلبي وشبك روحي بالعين. ونجدد التحية لكم أيها الإخوة والأصدقاء في حلقة الأربعاء بالعربي ونحن بصحبة الشاعر المهندس ياسر قطامش في حوار حول أعماله الشعرية الحلمنتشية والفكاهية. مهندس ياسر قطامش خلينا نعود مرة أخرى للحديث عن فرسان الشعر الحلمنتشي، وحضرتك تحدثت عن كتاب رصد حياة ومشوار ثلاثة من هؤلاء الكتاب، وحضرتك تكلمت عن أعتقد هنتكلم عن حسين طنطاوي دلوقتي. أحسن طنطاوي ده كان شاعر أنا بسميه شاعر السمسمية، شاعر السمسمية لأن أغاني السمسمية بتاعت سيد الملاح اللي كنا بنسمعها وإحنا صغيرين كلها حسين طنطاوي. الراجل ده كان برضو قصته يعني غريبة أنه للأسف أخدش شهرته كما ينبغي. وعايز أقول برضو أن اكتشفت أنه هو عمل أغنية كلنا بنحبها ومحدش بيذكر اسمه، أغنية رمضان جانا اللي غناها عبد المطلب. هو كتبها سنة 46 وغناها عبد المطلب في نفس العام. ويمكن أكتر أغنية مرتبطة برمضان هي الأغنية دي. سيد الملاح بقى لما بيأدي السمسمية مثلا يقولك إيه قل للست المستوظفة خف الأحمر فوق الشفتي، أو يقولك إيه شكل المغرور المنفوخي كالرينجة ذات البطروخي. يعني كان ليه كلام كده يعني لذيذ نكتات. هو شاعر قديم يعني، هو كان بيكتب في مجلات الفكاهة بتاعت زمان. الناس دي طبعا يعني انا برضو بعيد التحية للغائب الحاضر اللي كان نفسي يبقى معانا على التليفون النهاردة، الاستاذ محمد رضوان الباحث بدار الهلال، لانه هو اول من اهتم بجمع تراث فرسان الشعر الحلمنتيشي اللي هم حسين شفيق المصري وعبد السلام شهاب وحسين طنطاوي. عايز برضه اقول حاجه ان في فرسان ما زالوا على قيد الحياه او كانوا معاصرين لينا. يعني انا يعني كنت اعرف الله يرحمه شوقي ابو ناجي. ده كان انا اطلقت عليه وكتبت عنه عمدة الشعر الحلمنتيشي في صعيد مصر. في الصعيد يعني هو كان من ابو تيج وكان له شهرة كبيرة جدا في الصعيد في سوهاج واسيوط ووجه ابلي. وكان بيدعوني لحضور ندوات كثيرة هناك وتعرفت به. لكن يبدو ان يعني ارتباطه بالصعيد وعدم وجوده في القاهرة يعني كان في نوع من خلوش حضور ليه حضور ما كانش يعني او شهرته كانت محدودة أو محلية في الأماكن اللي كان بيتواجد فيها. يعني في برضو صديق عزيز دكتور مصطفى رجب برضو له باع طويل في الشعر الحلمنتيشي. ده سوهاجي برضو. سوهاجي. ومش عارف يمكن أنا البحراوي الوحيد اللي كتبت شعر حلمنتيشي. عموما أعتقد أن احنا فعلا في حاجة إلى رصد وكتابة عن هؤلاء الفرسان من في الشعر الحلمنتيشي. لكن هل بتشوف حضرتك أنه المجلات الفكاهية كانت سبب في ربما تسليط الضوء على بعض هؤلاء يعني المعكوكة وغيرها؟ انا اقول لك يعني انا برضو انت سألت سؤال يهمني جدا اجاوب عليه. ان انا يعني باحث متعمق في المجلات الفكاهية القديمة. ويعني اقول عن يقين ان مفيش حتى مجلة من المجلات الجادة كانت تخلو من باب للدعابة والفكاهة والسخرية. وكان في مجلة مثلا اسمها قبل البعكوكة اسمها الكشكول. كانت مجلة سياسية وكانت تناوئ سعد زغلول. يعني كانت معمولة للهجوم على سعد زغلول. كل عدد منها لا يخلو من قصيدة حلمنتيشي في هجاء سعد زغلول أو أحد أعضاء حزب الوفد. بأقلام مختلفة. بأقلام يعني هو كان بيكتب إيه شاعر الكشكول ما كانش بيكتب اسمه. وفي برضو مجلة الفكاهة اللي أشرنا ليها اللي كان بيكتب فيها حسين شفيق المصري. وفي مجلة البعكوكة. مجلة البعكوكة في الأربعينات والخمسينات. كان برضو ما بيكتبوش فيها بأسمائهم. يعني تلاقي مرة يكتب ايه شعر الهجاص. شعر الفكاهة. شعر مش عارف ايه. طب انا عدت ابحث توصلت ان كان في واحد شخصية اللي قال لي هذا السر او كشف لي هذا السر. كان المرحوم عبد الله احمد عبد الله المؤرخ الفني. ميكي ماوس. وهو كان احد كتاب مجلة البعكوك. فانا ادركته في اخرات عمره وقال لي ان كان في شيخ او رجل يطلق عليه الشيخ محمد طه حراز. وهذا الرجل كان ازهري وان هو اللي كان بيكتب الشعر الفكاهي ده. بس لانه ازهري في الوقت ده كان عيب قوي ان واحد ازهري يكتب ان مثلا شعر فكاهي او شعر حلمنتيشي او الكلام الفاضي ده في انتقاص بينتقص من قدره كرجل ازهري يعني. وبالتالي ان معظم اشعار او 90% من اشعار البعكوكة كان بيكتبها طه حراز. هل كامل الشناوي نستطيع انه نقول انه كان صاحب قلم حلمنتيشي او فكاهي او لا؟ انا يعني على كثرة ما قرأت لكامل الشناوي كل اشعاره حزينة وتميل للتشاؤم. وعدت يوم مولدي ويعني اضنيتني بالهجر. لا وعينيك اضنيتني بالهجر. ملوش اسهام. لا ملوش اسهام. عموما مهندس ياسر القطامش بينضم الينا الان الكاتب الصحفي الاستاذ محمد شمروخ الكاتب الصحفي بجريدة الاهرام. استاذ محمد شمروخ بنرحب بيك. أهلا وسهلا. وبرحب بك معي الشاعر والمهندس ياسر قطامش. شاعرنا الكبير اللي إن شاء الله اللي يحيي مد الشعر بالعامية اللي كاد إنه هو إن إحنا ننساه في هذه الموجات الظلامية اللي تعرض لها الشعر عموما وشعر العامية خصوصا في الأيام الماضية أو السنين الماضية. يعني المهندس ياسر يحيي هذا الشعر الحلمنتيشي وحضرتك ككاتب صحفي محمد شمروخ تحيي المقال الحلمنتيشي. يعني هو لا هو طبعا في الحلمنتيشية لا يبارى يعني سواء كان نثر أو شعر. فالأستاذ ياسر قطامش هو يعني هنقول ايه يعني سيد الحلمنتيشيين في كل العصور. هو الاستاذ ياسر بيقول لي انه الكاتب محمد شمروخ بيتميز بكتابه المقال الساخر والحلمنتيشي ايضا. لا على الفيسبوك يا استاذ شمروخ. والله هو الفيسبوك مش عارف لدلده ولا لداده ولا ايه دي زمن اللدلده. اسم مبطل لدلده. دي طبعا الحلمنتجية دي اسلوب الايام دي يمشي مع الفيسبوك اكثر من الصحافة. ان احنا للأسف الصحافة دلوقتي البقال الساخر ما بين الابتزال او الاتامة, فيعني مش هينفع معاه الحلمنتجية, لان الحلمنتجية عايزة سرعة بديهة وعايزة قريحة نشطة دائما, ودي ما بتتوفرش الا في قليلين جدا. واعتقد انه الاستاذ ياسر هو يعني خاتم الحلمنتشيين في الشعراء والناثرين يعني. لا بس انا احييك على صفحة الكتب الجميلة والعرض الجميل بتاع حضرتك, وروحك روحك اللي فيها المرح والفكاهة يعني, رغم ايه يعني ما يبدو على يعني لما بنلتقي بحس ان انت يعني شخصيتك جادة, لكن في اعماقك يعني مرح وفكاهة برضو, بتفلت منك بعض العبارات او القفشات الجميلة اللي انا يعني بستمتع بيها يعني. وبتفكرني بصديقي بقى برضو دكتور عبد العزيز شرف الله يرحمه, كان من جريدة الاهرام من اعز اصدقائي, وكان اول واحد ينشر لي قصيدة حلمنتيشي في الاهرام. الكلام ده كان في أوائل التسعينات رحمة الله عليه يعني. فأنا يعني دايما بلاقي فيك العبق بتاع الناس الحلوين المرحين اللي أنا شفتهم وعصرتهم, ومنهم برضو المرحوم طاهر أبو فاشا, معرفش ليه لما بشوفك بتذكره في سمات مشتركة كده قوي. لا كده كده معلش يعني حضرتك هتخليها تغر يعني, ده مجرد ذكر اسمي في قائمة فيها هؤلاء, مجرد الذكر فقط بدون أي مقارنة. لا يعني ده لا أنت امتداد لهذه المدرسة الجميلة يعني. طب أستاذ محمد شمروخ, خلينا نقدم بعض أعمالك للمستمع يعني. اعترافات عازب سابقا, ده أعتقد أن العنوان بيوحي بمقال أو بمجموعة حلمنتشية يعني. كتاب كنت كتبته عن فترة العزوبية اللي عشتها. فكان الواد ياسر يعني كان من الناس اللي هم كانوا اطلعوا على الكتاب, وهو كتاب انا بعتز به جدا, لان انا كان اعترافات عازب سابقا لانه ما عرفتش ابقى حاجه سابقا غير ان انا اكون عازب يعني. اي مثال يبقى اي عايزين الجزء الثاني بقى استاذ شمروخ, اعترافات زوجك حاليا؟ لا ما هو ولا مفيش اعترافات خايف تقولها ولا ايه؟ تحت الرقابه فمش هينفع يعني, انما العزوبيه ما كانش فيها رقابه. لكن استاذ محمد شمروخ يعني المهندس ياسر كان لفت نظري بيقول لي انه يعني حضرتك من الصعيد, ويعني كثير من الكتاب الذين يتميزون بالكتابة الساخرة أو الكتابة الفكاهية ربما ينتمون إلى الصعيد ما عدا ياسر قطامش وهو ينتمي إلى الراجل البحري. إيه رأيك في الحكاية دي؟ أنت بتكلمي بالمناسبة النهاردة أول يوم ليا في الصعيد أو تاني يوم ليا في الصعيد, أنا بكلمك عليها من الصعيد الجواني أو من ناجي حماد الرئيسية. ما شمروخ طبعا لازم ناجي حمادي. هو ناجي حمادي ألترس. فالروح المصرية واحدة يعني, بحري أو إبلي, القرية المصرية سماتها تكاد تكون واحدة في الوجهين, ولذلك احنا ما بنسميش قسم البحر والقسم القبلي, احنا بنسميه الوجه البحري والوجه القبلي يعني كأنه عملة وليها وجهين. فالقرية المصرية في الصعيد انا عشت فيها طبعا بحكم النشأة وبحكم الانتماء, والقرية المصرية في بحري بحكم الخبرة وبحكم العلاقات اللي ارتبطت فيها في فترة الجامعة. لم أجد هناك فوارق كبيرة ما بين القريتين إلا في اللهجات, واللهجات دي بتتعدد داخل المكان الواحد أحيانا. لا أنا أقصد الروح الفاكهة, الروح الساخرة يعني. هل موجودة في القرية هي الروح الساخرة والفاكهة موجودة في القرية البحرية, الوجه البحري اكثر يعني, يمكن الصعيد اقل سخريه, بس سخريته بتكون اكثر حده بسبب الاجواء الحاده اللي فيه. لكن القريتين يعني او القريه الواحده سواء البحريه او القبليه الاثنين بالفعل يعني يكاد يكونوا لهم شخصيه واحده. طب عموما يهمنا برضو نتعرف من خلال حضرتك على اخر اعمالك, ثورة درب عشرة, ده ايه؟ مجموعة قصصية اعتقد. دي مجموعة قصصية لسه صادرة خلال الشهر اللي فات. نزلت على المعرض بالضبط, هي فيها 19 قصة قصيرة. تجارب الحياتية طبعا، يعني زي ما يقال يعني انه القصة هي الحقيقة ولكن ليست كل الحقيقة. فمن خلال خبراتي انا كنت محرر حوادث فترة طويلة جدا في مقتبل حياتي، وهي دي اللي يعني القنية الصحفية بالنسبة لي. فأخرجت المجموعة القصصية دي من خلال قصص واقعية أنا كتبتها من تجارب حية. فثورة ضرب عشرة كانت أول قصة اللي بتحملها المجموعة دي، كانت أدواقة حقيقية، كان خناقة كبيرة جدا في ضرب من الضروب اللي بتمتاز بها القاهرة السرية، ولذلك أنا بعتبر أن القاهرة في قاهرة عالمية وفي قاهرة سرية. لا يكاد الإعلام أو المثقفين أو العلماء أو المحللين يعرفون عنها شيئا. يعني هذه القاهرة يبدو وجه آخر تماما غير الذي نراه. القاهرة ليلا بقى ولا إيه؟ لا في طبائع الناس. في هذه في علاقاتهم في خصوماتهم في أفراحهم. ده اللي أنت سميته ضرب عشرة يعني. لانه مرتبط بواقعة في ال. طب هل ضرب عشرة ده مكان فعلا يعني اسم حقيقي موجود ضرب اسمه ضرب عشرة ولا لا ده؟ لا هو ما لا ما فيش الاسم ده، بس هو كان نتيجة للشيخ عشري والشيخ عشرة شخصيتين انا كنت تمام. في القصة لا اصلا انا مولع بالقاهرة القديمة يعني انا ما فيش ضرب من الدروب ولا يعني اي مكان او زقاق او اي حاجة الا لما بقعد افحر كده وادور فيها يعني. لا هو الضرب موجود حسب القصة، الضرب ده حقيقي، وضريح الشيخ عشري او الشيخ عشرة والشيخ عشري موجود بجد تبقى اسماء اخرى. نعم عموما كاتبنا الصحفي الاستاذ محمد شمروخ، نحن سعدنا بالتواصل معك هذا المساء. انا اسعد جدا خاصة الإذاعة المصرية عموما وصوت العرب خصوصا، يعني ليها مكانة فضلا عن مكانتها العامة لكن ليها مكانة خاصة جدا عندي، وانا سعيد جدا انه يستمع لي واحد من عمالقة الشعر واكون اعمل المداخلة دي في ضيافة حضرتك، وسعيد بحضرتك. شكرا جزيلا ونلتقي على خير. العفو من سلام. يا مرزو أو يا مرزو ليه دايما دمك محروق، يا مرزو أو يا مرزو ليه دايما دمك محروق، الناس مالهم ايه اللي جرالهم فين أخلاقنا وفين الذوق، حالهم مايت من أفعالهم من أحوالهم، أنا مفلوق. طب معلش وقولنا عايز ايه علشان جدع انا ترجع تاني. موسيقى منير الوسيمي. والناس من السلبية تفوق. عاوز الجدع انا ترجع تاني. والناس من السلبية تفوق. حكايات مرزوقة ومرزوق. تأليف ياسر قطامش. اخراج رضا سليمان. ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، والوقت مر سريعا مع المهندس ياسر قطامش. أعتقد أنه لك أعمال كثيرة في الإذاعة المصرية المهندس ياسر. والله أنا أول ما ابتديت الصوت العرب سنة تقريبا 98 وكان معانا الله يرحمه كان المخرج اللي هو جمال حماد. نعم. وعملنا مقامات رمضانية وكان بطولة عبد الرحمن أبو زهرة وهلا فاخر. كان شغل جميل قوي قوي استمتعت بيه، كان أول شغل ليا في الإذاعة تقريبا في التسعينيات. ده في التسعينيات. بعد كده انتقلت فترة طويلة في البرنامج العام قدمت فيها حاجات كتيرة قوي قوي قوي. حلمنتيشي برضو كانت في رمضان دايما أو معظمها يعني. وفي برنامج الراديو بيضحك ليه كان برنامج برضو حلمنتيشي، بس كان بإلقاء أميمة مهران وعلي مراد، دول اتنين إذاعيين ما شاء الله يعني في اللغة العربية زملائنا طبعا. يعني أبناء الإذاعة بصفة عامة يعني بيمتازوا باللغة العربية السليمة يعني. ورجعت صوت العرب عملت من سنتين حاجتين أنا بعتز بيهم. عملت برنامج اسمه صباحكم سكر. وكنت بأدي بصوتي أنا فيه، ودي كانت تجربة جديدة بالنسبة لي أن أنا أدي بأداء إلى حد ما تمثيلي. وعملت برنامج تاني كان في رمضان من سنتين اسمه اقرأ وتسلى بتعريف المجلة. نعم. برضو كنت بمثل بصوتي قصص وطرائف وكده يعني. فأنا يعني إذاعي الهوى وعاشق الإذاعة جدا جدا جدا من أيام الطفولة يعني. ونحن سعداء بكل ما تقدمه يعني كتابة وإذاعة وفي كل وسائل الميديا يعني. يا ربنا يخليك. طب عايزين نختتم لقائنا بمقطوعات أو مقتطفات من الحلمة انتشيات. والله اقول لحضرتك ايه بقى، انا بعمل موضوع المنمنمات ده اللي هو بيتين او ثلاثة يعني ده على وزن قصيدة الومضة يعني القصيدة السريعة قصيدة الومضة بس كلمة الومضة دي برضو ايه للخاصة، احنا كلمة منمنمات دي للعامة الحاجات الصغيرة الخفيفة يعني. منمنمات كمان فيها شكل جميل، فيها حاجة عربيسك كده، فيها شغل بالضبط. وانا مهندس اساسا فبحب الحاجات العربيسك تهندس الكلمات فبمناسبة برضو الموبايل وكنا بنتكلم، بقول انا كاتب كتير قوي فبقول ايه مثلا من المنمنمات لست اخفي عنك سرا، لم يعد عندي رصيد، خربشي قلبي برفق واشحنيه من جديد. جميل، دي منمنمة. في واحدة تانية برضو على الموبايل تفاجئني بأفكار عجيبة وترسل لي مسجات مريبة بها صور لقرد أو لجدي، فماذا يا ترى قصد الحبيبة؟ يعني الكمبيوتر بقى، وبرضه انا بحب اتكلم عن المستحدثات الجديدة دي، بقول اقول لها لانت كما الفراشة وفيك من الازاهير البشاشة، فتفتح كمبيوترها وترنو وتتركني محملقة بشاشة، واتركها لتبحث عن هيامي فتتركني لتبحث عن فلاشة. الله الله جميل. يعني آخر دواوينك استاذ ياسر؟ آخر دواويني اللي هو في الهيئة العامة للكتاب إن شاء الله وربما يصدر قريبا ربنا يسهل يعني، هو اسمه منمنمات قطاميشي بالفصحى والحلمنتيشي. يعني هل هذه الأعمال بتلقى يعني استجابة في النشر بسرعة يعني بالنسبة لهيئة الكتاب بالنسبة لقصور الثقافة، هل هناك تشجيع لطباعة هذه الأعمال الحلمنتيشية؟ والله هي يعني هم بيتبنوا جميع الأعمال يعني جميع الأطياف بيتبنوها، سواء شعر جد أو شعر فكاهي أو عامية أو فصحى أو رواية أو قصة. فأنا عدت إلى هيئة الكتاب لأن أنا أول إصدار كان في هيئة الكتاب، وبعدين هيئة الكتاب لها تاريخ عريق ولها منافذ متعددة. نعم. ولا أخفيك سرا أن الناشرين القطاع الخاص دلوقتي بيهربوا من القصة ومن الشعر، ويمكن الإقبال على الرواية أن هي أكثر مبيعا. والله يعني أعتقد كل الألوان عليها إقبال يعني، يعني الرواية والشعر وكل لا الشعر مش عارف يعني أو يعني يمكن أنا شعري الحمد لله بصفة خاصة يعني أنا يعني بلاقي أن دواويني بينفد منها طبعة واثنين وثلاثة، وفي ديوان نفد منه خمس طبعات زي ديوان القلب في ورطة بن ليلى وبطة. فلكن هي بالشعر بصفة عامة يعني تقيل في النشر الخاص يعني. فعدنا الى جذورنا مرة اخرى الى هيئة العامة للكتاب، وفي برضو مشروع تاني لسه يعني بصدد ان انا ان شاء الله اعمله، ان انا هقدم ديوان لدار المعارف، لان انا بحب دار المعارف جدا. نعم. دار عريقة عمرها اكتر من 120 سنة. نعم. وقابلت المسؤولين هناك وعرضت عليهم فكرة ديوان جديد ليا اسمه مين يشتري الحب مني، فوجدت ترحيب يعني، وان شاء الله برضو نتمنى لحضرتك التوفيق، ونحن سعدنا جدا باستضافة حضرتك في هذا المساء بالعربي. ولو قلنا في دقيقة واحدة وبشكل منمنمات أيضا شعرية حلمنتشية يعني تلغرافية سريعا، نختتم بلسان حالك دلوقتي بتقول لنا إيه؟ بقول أفضل شكسبيرة وعصر هاملت، وأكره عصر محمول وتابلت، لذاك أعيش في زمني غريبا كأني عجة أو بيض أوملت. مهندس ياسر قطامش، شكرا جزيلا، سعدنا جدا بتشريفك لنا في استوديو صوت العرب في حلقة هذا المساء بالعربي. نلتقي دائما على خير ونتمنى لك كل توفيق. أيها الإخوة والأصدقاء، بالعربي ما زال معكم ويستمر حتى 10:30. بعد قليل يأتيكم أحمد شريف بفقرات أخرى في هذه الحلقة. شكرا لكم ونلقاكم دائما على خير. ما تيلا بينا نتسلى ونقرا مجلة، كانت بتعريفة بتتباع للمصريين. أهرام أخبار جمهورية. اقرأ وتسلى بتعريفة المجلة مع العايش على الهامش ياسر القطامش. إخراج حاتم العجمي. أهرام أخبار جمهورية. اطحن بني ولعنا. أهرام أخبار جمهورية. حتى يا بطة يا فلفل شطة. حتى يا بطة يا فلفل شطة. فلفل. يدوه خمسة يرجع ستة. يدو خمسة يرجع ستة. سبعة تمانية. واحنا في ثانية نبيع للحتة. واكتر ثانية.